السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الأمر كله وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني وأحبابي في الله، أيها المسلمون، يا من أتيتم إلى هذا المشهد المهيب في عرفات الله، يا من أتيتم شعفا غبرا إلى الله ترجون رحمة الله سبحانه وتعالى، حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم الذي نحن فيه، في يوم عرفات، ولكن من آلاف السنين، الله أعلم من كم ألف سنة، من 50,000 سنة، من 100,000 سنة، من 1,000,000 سنة، الله أعلم من قد إيه، في مثل ذلك اليوم في يوم عرفات جمع الله كل ذرية سيدنا آدم من صلب آدم ومن ظهر آدم، جمع الله البشرية كلها، البشرية من آدم ليوم القيامة 100 مليار، 200 مليار، 300 مليار، 400 مليار، اللي عايشين الوقت بس في 50 سنة دول 7 مليار، جمع الله كل المليارات دهيت في نفس الوقت. في نفس اللحظة كان موجود أبو جهل وأبو لهب، في نفس اللحظة كان موجود كل ملحد وكل مشرك وكل كافر، في نفس اللحظة كان موجود النمرود اللي رمى إبراهيم في النار، وفرعون اللي حارب ربنا وقال أنا ربكم الأعلى، في نفس اللحظة كان موجود أعداء الأنبياء، وكان موجود الأنبياء والأولياء والصديقين، في نفس اللحظة أنا كنت موجود، وأنت كنت موجود، وأنت كنت موجودة، ومفيش ولا واحد في مخيمات عرفات ما كانش موجود في الوقت ده، ومفيش ولا واحد على وجه الكرة الأرضية الآن، ولا واحدة ما كانش موجود في اللحظة دي، البشرية كلها بلا استثناء. قال تعالى عن اول يوم عرفات في تاريخ البشرية، عن اول يوم عرفات مفيش ولا واحد موقفش وقفة عرفة يوميها، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، واشهدهم على انفسهم الست بربكم. في اليوم ده لما ربنا اشهد البشرية كل قال ربي الله، ابو جهل وابو لهب قالوا ربي الله، كل اعداء الله النمرود وفرعون قالوا ربي الله، الكفار والملحدين قالوا ربي الله، ان تقولوا، قالوا بلى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. الله في هذه الآية جاب البداية والنهاية، جاب بالبداية لما ربنا اخذ الميثاق على البشرية كلها، مين ربك؟ الكل قال ربي الله، من ربك؟ الكل قال ربي الله، وفي النص الثاني من الآية جاب النهاية، جاب يوم القيامة، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. الجزء الاول من الايه جاب البدايه والجزء الثاني من الايه جاب النهايه لما كل البشريه نزلت الارض ودبسه بالكرسي ودبسه بالشهوات ودبسه بالفلوس ودبسه بالدنيا وتلوثت الفطره اللي ربنا اشهد البشريه عليها ويموت كل الناس. وفي اول ليله في القبر الجميع يتسال من ربك؟ السؤال اللي ربنا ساله للبشر في اول يوم عرفات في التاريخ والكل قال ربي الله. ربنا يسأل السؤال ده تاني في اول يوم في القيامة الصغرى من ربك؟ 999 في الالف يقولوا ها ها لا ادري. تلوثت الفطرة وطمست الفطرة. الناس اتفتلت بالدنيا واتشغلت بالدنيا وتراكمت الذنوب على الفطرة واتطمس نور الفطرة اللي ربنا وضعه جواك. عرفت انت جاي النهاردة ليه؟ اول حاجة دي مش اول مرة تيجي فيها على عرفات. اللي فاكر واللي فاكرة ان ده اول مرة يجي على عرفات دي مش اول مرة. اول مرة كانت في وادي نعمان عند مسجد نمرة كده في وادي عرنة اللي بجانب عرفات يوم عرفة لما ربنا اخذ الميثاق على البشرية. فدي تاني مرة انت تيجي فيها عرفة. دي تاني مرة كل واحد فينا يجي فيها عرفة للي فاكر ان دي اول مرة. تاني حاجة عرفت انت جاي ليه؟ عرفت اشمعنى عرفة؟ عرفت اشمعنى المكان ده؟ لان ده المكان اللي انت عرفت ربنا في اول مرة. ده المكان اللي ربنا اعطاك الفطرة اللي جواك في اول مرة. ده المكان اللي انت قلت ربي الله وعرفت من ربك في اول مرة. فهذا هو عرفة الذي عرفت فيه الله. انت جاي تجدد معرفتك لله. انت جاي عشان تجدد العهد مع الله. انت جاي عشان تطهر فطرتك من اي حاجة لوثتها عشان لما تقابل ربنا في الاخرة ويسألك ألست بربكم تقول ربي الله وتفضل على الفطرة. احنا جايين النهاردة نجدد الميثاق مع الله. هنا عرفات هنا عرفات هنا تجلي الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرفات وما أدراك ما عرفات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة وإنه يتجلى وإنه يتجلى. النبي عليه الصلاة والسلام وصف ربنا بثلاث أوصاف وصف في الثلث الأخير من الليل أن الله يتنزل فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستشفى فأشفيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستدفع للضر فأدفعه عنه؟ يبقى ربنا يتنزل في الثلث الأخير تنزل يليق بجلاله وكماله بلا وصف بشري يحيط بتنزل الله سبحانه وتعالى. الوصف الثاني أن الله يطلع ودي في ليلة النصف من شعبان. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا المشرك أو مشاحب. يبقى ربنا يتنزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة. ربنا يطلع على البشر في النصف ليلة النصف من شعبان. الثالثة الله يتجلى وهذا الوصف لم يذكر في الدنيا كلها غير في يوم عرفة. بس أن الله يتجلى لعباده في يوم عرفة يتجلى دي لو دورت عليها في القرآن والسنة هتلاقيها في الجنة مع أهل الجنة. يتجلى الله لأهل الجنة يوم المزيد يوم المزيد يوم الجمعة الله يتجلى لأهل الجنة. ايه الفرق بين يتنزل لما يكون ابنك بيغرق وانت نزله عشان تنقذه؟ الله سبحانه وتعالى يغيث البشرية ولولا تنزل الله كل ليلة لهلكنا. طب الله يطلع ده بقى قلبك عامل ايه واخبار قلبك ايه؟ ربنا هيطلع على قلبك ليلة النصف من شعبان زي ما هتطلع عليه في العرض على الله. انما يتجلى كما قال الله لداود يا داود اقبل عليهم بوجهي. ارأيت يا داود من اقبلت عليه؟ ماذا اريد ان اعطيه؟ الله يتجلى دي لما ربنا يتجلى في الجنة يوم المزيد فيقول يا اهل الجنة سألوني فيسألون الله حتى تنقطع الرغبة. كل واحد يسأل ربنا من اصناف النعيم لحد ما حدش عاد لاقي حاجة يسألها. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده الكلام ده هم في الجنة. لو هم في الدنيا طبيعي ان نعيم الجنة شيء والدنيا دي كلها شيء. انما ان في الجنة ربنا يديهم بعد ما شافوا نعيم الجنة ما لا عين رأت. دلوقتي العيون دي هي عيون اهل الجنة. دلوقتي الاذان دي الاذان اللي سمعت نعيم الجنة. كأن ربنا بيجدد الجنة في كل اصناف النعيم اللي فيها ويخلق اصناف نعيم مستمرة في الجنة خلاف ما كان تماما. ده لما ربنا يتجلى يوم المزيد، فمن اراد يوم المزيد في الجنة فعليه بيوم تجلى الله في الدنيا في عرفات. يبقى كلمة يتجلى دي كلمة جبارة، كلمة ان ربنا سيتجلى لك اليوم، الله سيتجلى لنا اليوم سبحانه وتعالى. تخيل بقى تجلى الله، ربنا هيديك ايه، ربنا هيمنحك ايه، ربنا هيشفيك من مرض ايه، ربنا هيغيثك من مشكلة ايه، ربنا هيحل لك ازمة ايه، ربنا هيفرج لك كرب ايه، اذا تجلى الله سبحانه وتعالى. فنعم اجر العاملين، ونعم اجر الذاكرين، ونعم اجر المقبلين على الله. هنا عرفات، هنا عرفات، هنا تجلي الله سبحانه وتعالى، هنا عرفات، هنا يوم المباهاة. قال نبي الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أرى هؤلاء. الناس اللي جاية دي، الناس اللي شفناها برة وقلبنا تقطع الصبح، ليه الواحد ماشي الصبح والله العظيم قلبه مفتور، احنا قاعدين في مكيف، قاعدين في مخيم مكيف، والاكل بيجيلنا، الواحد خرج بره الصبح وشاف كثير من خلق الله سبحانه وتعالى، ناس علامة الفقر ده في عليهم، علامة التعب وجهاد الدنيا والايام حفرت في وجوههم الاخاديد، وتلاقي ده نايم جنب عربية، وتلاقي ده نايم في الارض على كرتونة، وتلاقي انت جيت ليه، انت لا معاك فلوس تيجي، ولا عندك ظروف دنيوية تيجي، ولا انت في هنا حد بيوزع فلوس، ولا انت ازازة المية الساعة اللي هتتوزع عليك هنا نافع، انك انت تسيب ارضك وسمائك ودنيتك وحياتك وتيجي هنا، انت جاي ليه؟ غير عشان الله، غير عشان ربنا، غير عشان الفطرة المنورة في قلبك. الناس التعبانة الشقيانة اللي جاية من الفجر ده ايه، وواقفة عند الجبال ده ايه، وواقفة في عرفات ده ايه، بلقاش مكان ولا عارفة تعمل ايه، كل دول جايين لي ما اراد هؤلاء الا وجه الله سبحانه وتعالى. ده يوم المباهاة، الله يباهي باهل عرفات الملائكة، الناس اللي سابت الدنيا كلها عشان ربنا، الناس اللي سابت الدنيا كلها ثقة في الله. هنا عرفات، هنا يوم البداية والنهاية، هنا اليوم الذي اخذ الله فيه الميثاق عليك في البداية، واليوم الذي اتيت فيه الان لتجدد العهد مع الله الذي ستسأل عنه في النهاية. في اول ليلة في قبرك وساعة العرض على الله، هنا غسيل الفطرة، انت سنويا بتعمل غسيل لقلبك، غسيل لفطرتك في عرفات عشان ترجع تاني الفطرة بتاعك. ربي الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. انت جاي ترجع تاني البلى شهدنا دي، بلى شهدنا، جاي تجدد جوه قلبك تاني بلى شهدنا. هنا عرفات، هنا يوم العتق من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني اكثر من رمضان، يعني رمضان 30 يوم ليل نهار فرص عتق من النار، يوم عرفة اكثر في العتق من النار من رمضان. يعني تخيلوا بقى كل فرص العتق من النار في رمضان. يبقى الغلبان النهاردة اللي هيخرج والاغلال اللي حوالين رقبته بتاعت المعصية ما تفكتش، يبقى المسكين النهاردة اللي هيخرج وربنا ما غفلوش، يبقى الغلبان النهاردة اللي هيخرج وهو ما فازش بمغفرة الله والعتق من النار، فده اكتر يوم ربنا يعتق فيه الرقاب من النار. ده اليوم بتاع اكتر يوم الناس بتاخد فيه حوافز، لو انت ما خدتهاش فيه هتاخدها امتى؟ لو انت ما فزتش بمغفرة ربنا النهاردة هتفوز بيها امتى؟ لو انت ما اعتقتش رقبتك من النار النهاردة هتعتق امتى؟ احنا جايين النهاردة قتلة عرفات، احنا جايين النهاردة جايين يا رب مش خارجين غير وانت غسل لنا. والله لو والله ما اتى بك الى هنا الا وهو يريد ان يغفر لك، ما فتح لك ابواب عرفات الا وهو يريد ان يغفر لك. الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. يوم اليوم هنا عرفات، هنا الصقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان اضحر ولا احقر ولا اصغر من حاله يوم عرفة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اضحر ولا اصغر ولا احقر من منظره النهاردة. النهاردة احقر منظر للشيطان، شيطان النهاردة ينهار ينهار ليه؟ عارف واحد سافر الخليج واشتغل وجاب ملايين ورجع، واحد قال له هات اما شغل لك الفلوس اداهم له، طلع نصاب خد الفلوس وهرب، فيقول لك انا شقى عمري ضاع. النهارده شقى عمر ابليس بيضيع. النهارده الناس الملايين اللي على عرفات اللي ابليس قعد معاها وطلع روحه معاها، النهارده تتوسل الى الله فيغفر الله لها. فابليس شقى عمره بيضيع النهارده لما يرى من تنزل رحمات الله. هنا يغمر العباد في رحمات الله، واليوم تغمر القلوب في انوار الله. هنا عرفات، هنا يوم الصقر من ابليس ومن الذنوب اللي وقعت فيها. النهارده بتبتش الى الله، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه والسنه الاتيه. طيب كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول يكفر سنتين، انما السنه اللي فاتت والسنه اللي جايه. يعني ايه السنه اللي جايه؟ يعني انت بتامن على مستقبلك النهارده؟ يعني انت بتدفع تامين على الذنوب لمده سنه قدام؟ جت فين دي؟ فأني حديث تاني دي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان يوم عرفة ده مش بس بيكفر اللي فات، ده بيديك سنة كمان لقدام. ده ايه ده؟ يوم عرفة ده ايه؟ اللي ربنا سبحانه وده البيت ده اللي بيصوم. وصيام يوم عرفة ليس اعظم اعمال يوم عرفة، ذكر عرفة اعظم من صيام عرفة. جلسة الضحى بتاعت يوم عرفة هي اعظم جلسة ضحى في السنة كلها، لان اليوم اللي اعظم منه بكرة اول يوم العيد الكبير وعاشر الليالي العشر التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن. مفيش جلسة ضحى بكرة، مفيش جلسة ضحى، ده بكرة صلاة عيد عند عموم الامة. فجلسة الضحى بتاعت النهاردة دي افضل جلسة ضحى طول السنة كلها. فتخيل انت كده النهارده الصيام بيكفر ذنوب سنتين، وهو ليس بافضل الاعمال، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام وانت تحج نهاك عن الصيام. ليه؟ لان اللي انت هتعمله هنا من الدعاء والذكر افضل عند الله من الصيام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا تقوى على الافضل، يبقى الاقل بيكفر ذنوب سنتين، امال الاعلى بيعمل ايه؟ امال الاعلى من كده بيعمل ايه؟ هنا عرفات، هنا يعني لما 12 ساعه صيام يكفروا ذنوب 24 شهر سنتين. لو قعدت تسترسل وتحسبها كده يبقى الساعة بتكفر ذنوب شهرين، يعني 60 دقيقة بتكفر ذنوب 60 يوم، يعني انت الدقيقة بتكفر ذنوب يوم، الدقيقة يعني الثانية تكفر نص ساعة من المعاصي. يعني بالثانية انت تتعامل مع اغلى دقائق العمر ومع اغلى لحظات العمر، غير ان عرفات مش 12 ساعة، ده عرفات 6 ساعات اصلا من الظهر للمغرب. يعني بمجرد ان نصلي الظهر والعصر باذن الله سبحانه وتعالى جمعا وقصرا باذان واقامتين باذن الله يبتدئ عرفات او يبتدئ دعاء عرفات، وتبتدئ مسابقة الذاكرين والمنطلقين الى الله بالدعاء. قضية كبيرة قوي. هنا عرفات، هنا يوم مشهود كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج: وشاهد ومشهود. هناك من المفسرين من قالوا المشهود هو يوم عرفة. طب اليوم المشهود ده، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ده يوم القيامة لان عدد الملائكة عدد مذهل فيه. يبقى لما ربنا يسمى عرفة يوم مشهود يبقى الملائكة اللي معانا قد ايه؟ يبقى الملائكة اللي في المخيمات وبره المخيمات قد ايه؟ يبقى الملائكة اللي تتنزل اليوم على اهل هذا الموقف وعلى هذا المشهد قد ايه؟ ها هنا عرفات، هنا اليوم المشهود، هنا يوم المباهاة، هنا يوم التجلي، هنا يوم العتق من النار، هنا يوم الثأر من ابليس، هنا يوم تكفير السيئات، هنا يوم البداية والنهاية، هنا يوم غسيل الفطرة، هنا يوم تجديد العهد مع الله. هنا عرفات. انا من النهاردة خلف الله يوم عرفات، ده يوم تشالنج، ده يوم تحدي. عرفات تشالنج، عرفات ده يوم تحدي كبير، لان المهام اللي ربنا طلبها مننا في عرفات مهام كتير جدا، ما هياش مهام يعني مثلا مش يوم المغفرة اقعد استغفر بقى، لا، ولا ده يوم الدعاء اقعد ادعي بقى، لا، ولا ده يوم تجديد الفطرة والعهد مع الله اقعد بقى اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، واقعد بقى نضف قلبك من الحاجات اللي دخلت فيه وبوظته، اطرد الحرامية اللي جايين يسرقوا اتصال قلبك بالله من جوه قلبك ونضف قلبك تاني، لا. عرفات ليس هذا ولا هذا ولا هذا، عرفات كل ده. تخيل واحد قال لك يلا سدد الديون اللي عليك، انت عليك ديون كتير جدا ملايين، قوم اشتغل. حاضر، نزلت تشتغل وتجتهد في نفس اللحظه قال لك استنى وانت بتشتغل وبتسد الديون اللي عليك بقى شفت القصر الكبير ده؟ اه القصر ده مليان حاجات مش نظيفه، نضفهولي. وانت بتعمل ده اعمل ده في نفس الوقت. طيب حاضر هجتهد ان انا اجمع بين الاثنين. قال لك طب استنى بقى، وانت بتعمل الاثنين دول ده في صفقه ب10 مليون دولار. الصفقه دي محتاجه انك تفكر وتخطط وترتب وتشتغل وتسافر وتروح وتيجي، وانت بتعمل الاثنين دول اوعى تضيع الصفقه دي. اهو ده يوم عرفات يا اخوانا. يوم عرفات له ثلاث مهام، ثلاثه ميشنز، ثلاث تحديات في يوم عرفات، ثلاث مهام الله سبحانه وتعالى فتح لك ابواب فضله ورحمته فيها. المهمه الاولى في عرفات هي مهمه عتق الرقبه من النار وطلب المغفره من الله. عشان كده السلف كانوا بيجاروا الى الله بالبكاء هنا في عرفات. كان علماء السلف يجوا يقفوا وسط الناس هنا ويضجوا بالبكاء لله، ويضج الناس وراهم بالبكاء لله سبحانه وتعالى. عرفات بتاع زمان غير عرفات بتاع الوقت يا جماعه. عرفات زمان ما كانش 5 نجوم، عرفات زمان ما كانش اوبن بوفيه، عرفات زمان ما كانش بالمنظر اللي احنا شايفينه في الدنيا الوقت ده. عرفات زمان يا اخواني في الله ده كان مكان بيجي علماء الامه، الفضيل بن عياض واكبر علماء الامه والصحابه، ويبكوا ويصرخوا الى الله ويكفوا على ركبهم. ليه؟ اغفر لي يا رب، اعتق رقبتي من النار يا رب يا رب. وكان يقول السلف لبعضهم: أرأيت لو أن كل هذا الجمع الذين يصرخون إلى الله بطلب المغفرة ذهبوا جميعا إلى رجل وسألوه بهذا البكاء دانق، يعني ربع جنيه، لو الخمسة مليون دول اللي قاعدين يصرخوا ويبكوا ويقولوا يا رب اغفر لنا، راحوا الواحد غني قعدوا يصرخوا له نفس الصراخ ده ويقولوا عايزين ربع جنيه يدوه لهم ولا لا؟ فقال: فلطلب المغفرة لكل هؤلاء أهون عند الله من دانق. أسهل حاجة إن ربنا يغفر لك، ربنا بيحب إن يغفر لك أصلا، ربنا فتح لك كل ده عشان يغفر لك أصلا، أسهل عند الله من دانق. فكان زمان عرفات ده كان يوم رهيب في الأمة، كان يوم زلزلة لمشاعر الأمة، كان يوم بكاء وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى المهمة الأولى، الميشن الأولى، التشالنج الأولى في يوم عرفات، التحدي الأول اللي مطلوب منك النهاردة طلب المغفرة والعتق من النار. إنك أنت الأغلال اللي حوالين رقبتك دي أنت داخل المخيم ده متسلسل، داخل رقبتك متسلسلة ومغلغلة، أوعى تخرج رقبتك متسلسلة. استغفر، عيط له، ابكي له، صرخ له، قل له اغفر لي، اتوسل له انه يعتق رقبتك من النار، عقده انك ما انتش هترجع للمعاصي تاني. اللي جاي لابس الاحرام وقاعد خايف من حته شاب برفان يجوا على الاحرام، خايف من شعرايه تنزل منه، وعادي وماشي يدخن، وعادي وهو حياته كلها تعامل بالربا واخذ الربا، وعادي وهيرجع ياكل حرام تاني، هو مش فاهم. مش فاهم هو جاي يعمل ايه مع ربنا سبحانه وتعالى. التحدي التاني: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الست كلمات دول اللي اتجمعوا في الجملة ده ايه؟ هي دي جهاز غسيل الفطرة. كل كلمة منهم بتغسل حاجة في قلبك وفطرتك من التلوثات اللي حصلت بسبب الذنوب والدنيا والشهوات. لا اله الا الله وانت بتقولها بتفتكر لا رافق الا الله، لا خالق الا الله، لا مقدم الا الله، لا مؤخر الا الله، لا رافع الا الله، لا خافض الا الله، لا باسط الا الله، لا قابض الا الله، لا يملك النفع والضر الا الله. توحيد الرزق وتوحيد الامن وتوحيد النفع والضر. ترجع تاني تعرف مين اللي في ايده كل اوراق القضيه، مين اللي في ايده مستقبلك، مين اللي في ايده مقاليد السماوات والارض، مين اللي لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، مين اللي له ما في السماوات وما في الارض، مين المؤيمن، مين المؤيمن سبحانه وتعالى. لا اله الا الله وحده، وحده دي سكينه بتذبح بيها من قلبك كل ما سوى الله، كل اي حاجه دخلت قلبك. لو انت دلوقتي حد اتصل بيك قال لك الحق في حرامي دخل بيتكم الوقت وزوجتك فيه وخ، هيعمل فيها ايه؟ طب اسافر ازاي؟ المؤمن لما بيحس ان في حاجه دخلت قلبه غير الله بيفزع اكتر ما لو واحد حس ان في حرامي دخل بيته. مفيش حرامي يدخل قلبي، مفيش حد يسرق من قلب اتصال قلبي بالله، وحده ربنا بس، مفيش حد تاني يتربع على عرش قلبي الا الله. لا شريك له، لا شريك له، مفيش حد جوه قلب غيرك يا رب. له الملك وله الحمد حصريا، ربنا هو اللي له الملك، ربنا هو العظيم، ربنا هو المجيد، وكل البشر بعد كده عبيد أدلاء وله الحمد. ربنا له الكمال وله الثناء وله العبادة بحب وتعظيم، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لما دخلت في قلب إبراهيم دخل النار وما خافش، لما دخلت في قلب يونس جوه بطن الحوت صلى وما خافش، لما دخلت في قلب محمد كان في الغار متحاصر وما خافش، لما دخلت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل حط السيف على رقبته قال له من يمنعك مني؟ قال الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل. يبقى المهمة الثانية النهاردة تجديد العهد مع الله، غسيل قلبك بايه؟ بالتهليل، بكلمة لا اله الا الله. المهمة الثالثة النهاردة خير الدعاء يوم عرفة. المهمة الثالثة النهاردة الدعاء بما تريد. يعني ايه خير الدعاء؟ يعني اكتر دعاء واكتر مرة هترفع ايدك لربنا وهيجي في حياتك خير بسببها ايه النهاردة. يعني اكتر دعاء ربنا يسمعه منك النهاردة، يعني اكتر من التلت الاخير من الليل طول السنة، يعني اكتر من ساعة الدعاء والاجابة قبل مغرب الجمعة كل اسبوع طول السنة. النهاردة اسمع دعاء، واعظم سبب لاستجابة الدعاء خير الدعاء يوم عرفة. فالادعية اللي انت ممكن ما استجبتش طول السنة تستجاب النهاردة باذن الله. يبقى انت النهاردة بقى انت واقف اتين بقى، انت واقف على باب ربنا ومش ماشي. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما صلى ظهر وعصر يوم عرفه رفع ايده لربنا ما نزلهاش لحد ما المغرب ابدا عليه الصلاه والسلام، ودي اطول مره في السنه كلها النبي رفع ايده فيها عليه الصلاه والسلام في الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام توسل وتضرع الى الله اطول تضرع في ذلك اليوم. يبقى انت النهارده ما تخرجش غير بالثلاث مهام دول، ما تخرجش غير وانت قلبك راجع تاني زي زمان معاك بس يا رب، جاي لك وراجع لك يا رب، ما فيش حياتي غيرك، مجدد العهد معاك. ما تخرجش غير وانت رقبتك مفكوكة من النار، اسمك ما هوش محطوط على قوائم الانتظار في جهنم، ان جهنم كانت مرصدة ترصدك وتلقطك يوم القيامة. من اول ما تطلع من تحت التراب مفروض اسمك النهاردة يتشال من على قوائم الانتظار في جهنم في الاخرة، نعوذ بالله من جهنم وحرها. المهمة الثالثة والتحدي الثالث استجابة الدعاء، انك انت تتوسل الى الله لك ولأحبابك وللأمة ولأهلنا في فلسطين وللمسجد الاقصى والكل ولدينك، وادعي لدنيتك ورزقك وحياتك، وادعي لدينك وإيمانك ويقينك، وادعي لاخرتك والجنة والنجاة من النار، وادعي لأحبابك وادعي للأمة. ما تنساش الخمسة دول النهاردة، ما تنساش دنيتك رزقك وصحتك ومشاكلك ومهنتك ودراستك، ما تنساش دينك قلبك وإيمانك واستقامتك وثباتك وتوبتك، ما تنساش آخرتك أول ليلة في القبر وحسن الخاتمة والنجاة من أهوال القيامة وطلب الفردوس الأعلى والنجاة من النار. أربعة ما تنساش أحبابك اللي وصاك واللي ما وصاكش. خمسة ما تنساش أمتك، ما تنساش فلسطين، ما تنساش الأمة كلها وسوريا والعراق ما تنساش بلدك، ما تنساش مصر، ما تنساش كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. الخمسة دول ما تنساهمش النهاردة، ما تنساش منهم حاجة ودعاك يستوعبهم. خد عرفات وما أدراك ما عرفات. النهاردة بإذن الله نرفع أيدينا بالدعاء ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا أتينا إليك شعفا غبرا، اللهم إنا تركنا بلادنا وأرضنا وديارنا وأموالنا وأهلنا وأشغالنا، وتركنا أرضنا وسماءنا وجئنا إليك نلبي، وجئنا إليك نهتف لبيك اللهم لبيك. يا ربنا أتينا إليك ولو كان أحد سواك ما قطعنا إليه هذه المسافات، ولو كان غيرك ما تكبدنا من أجله هذه المشقة، ولو كان سواك ربنا ما لبينا نداءه. يا ربنا يا من أعنتنا أن لبينا نداءك، يا من أعنتنا أن استجبنا لك، يا من أتيت بنا إلى هنا، يا من فتحت لنا أبواب فضلك ورحمتك. اللهم إنا نقسم عليك ألا تخرجنا اليوم من عرفات إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد كفرت عنا سيئاتنا، إلا وقد أعتقت من النار رقابنا. يا أول يا آخر، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا رب العرش العظيم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كنت تعلم أننا لا نحب أحدا مثلك ولا نعظم شيئا فوقك، اللهم إن كنت تعلم أنك أغلى وأحب إلينا من الدنيا وما فيها فاغفر لنا اليوم يا رب. اللهم طهر قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم أيقظ نور الفطرة في قلوبنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، زكي لنا نفوسنا، أيدنا بروح منك، قو في رضاك عزمنا، استخرج منا برفقك ولطفك ما يرضيك عنا. يا ربنا جئناك بحوائج كثيرة، جئناك بحوائج كثيرة يا ربنا، جئناك بحوائج كثيرة في ديننا ودنيانا وآخرتنا وعند أحبابنا وفي أمتنا. يا ربنا جئنا ندعوك ونرجوك، جئنا وكلنا ثقة في عطائك وكرمك وقدرتك وعلمك ورأفتك ورحمتك وجودك وودك. اللهم يا ربنا أعطنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم فرج كربنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم عافنا في ابداننا، اللهم ادع عنا ديوننا، اللهم اصلح حالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح ازواجنا واولادنا. اللهم يا ربنا وسع ارزاقنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم حيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اجعلنا لك صوامين قوامين، ذكارين شكارين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، نسالك الفردوس الاعلى ونستجير بك من النار، نسالك الفردوس الاعلى ونستجير بك من النار، نسالك الفردوس الاعلى يا خالقها ومالكها، ونستجير بك من النار، ونستجير بك من عذاب النار، من عذاب القبر، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا ربنا يا ربنا قوة رضاك عزمنا، اصلح احوال احبابنا واهلنا واخواننا ومشايخنا وعلمائنا، اصلح احوال كل من اراد الامة بخير. يا رب فرج كرب اخواننا في فلسطين، يا رب حرر المسجد الاقصى، يا رب اذن لنا بصلاة في المسجد الاقصى، اغث اخواننا في فلسطين وسوريا والعراق والامة جمعاء، اصلح احوال اهل مصر، الف بين قلوبهم على ما يرضيك عنه. يا ربنا طهر الأمة من المواقع الفاسدة ومن الزنا والخنا ومن الربا ومن المال الحرام ومن التبرج والسفور. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن تفتح له الأبواب، أبواب القلوب يا رب العالمين في الأرض، إنك ولي ذلك القادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.